سيدنا محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، يا بك أستجير، ومن يجير سواك إلى بك أستجير، ومن يجير سواك فارحم فارحم ضعيفا، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، أذنبت يا أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبي، وما لها من غافر إلاك. إلهي دنياي غرتني وعفوك غرني دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك يا إنك في دمي وكياني يا رب إنك في دمي وكياني نور أغار يذوب في وجداني نور نور أغار يذوب في وجداني هذا الأنام وجئت بابك ضارعا أنت العليم بكل ما أضلاني إلهي أنت العليم بكل ما أضلاني حيران يا رباه حيران يا رباه جئتك أبتغي منك الهدى فاعطف على الحيران الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله